حتى ملأ السهل والجبل، فإن الله تبارك وتعالى لا يتكرم عليه أحد، وهو أكرم الأكرمين. فمن ترك لوجهه أمرا أو فعله لوجهه بذل الله له أضعاف ما تركه من ذلك الأمر أضعافا مضاعفة، وجازاه بأضعاف ما فعله لأجله أضعافا مضاعفة. فلما أمر إبراهيم بذبح ولده فبادر لأمر الله ووافق عليه الولد أباه رضاء منهما وتسليما، وعلم الله منهما الصدق والوفاء فداه بذبح عظيم، وأعطاهما ما أعطاهما من فضله. وكان من بعض عطاياه أن بارك في ذريتهما حتى ملأوا الأرض. فإن المقصود بالولد إنما هو التناسل وتكثير الذرية، ولهذا قال إبراهيم رب هب لي من الصالحين، وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فغاية ما كان يحذر ويخشى من ذبح ولده انقطاع نسله، فلما بذل ولده لله وبذل الولد نفسه ضاعف الله النسل وبارك فيه وكثر حتى ملأوا الدنيا، وجعل النبوة والكتاب في ذريته خاصة، وأخرج منهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تأمل حال الكليم موسى عليه السلام وما آلت إليه محنته من أول ولادته إلى منتهى أمره، حتى كلمه الله منه إليه تكليما، وكتب له التوراة بيده، ورفعه إلى أعلى السماوات، واحتمل له ما لا يحتمل لغيره، فإنه رمى الألواح على الأرض حتى تكسرت، وأخذ بلحية نبي الله هارون وجره إليه، ولطم وجه ملك الموت ففقأ عينه، وخاصم ربه ليلة الإسراء في شأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربه يحبه على ذلك كله، ولا سقط شيء منه من عينه، ولا سقطت منزلته عنده، بل هو الوجيه عند الله القريب. ولولا ما تقدم له من السوابق وتحمل الشدائد والمحن العظام في الله ومقاساة الأمر الشديد بين فرعون وقومه ثم بني إسرائيل وما آذوه به وما صبر عليهم لله، لولا ذلك لم يكن ذلك. ثم تأمل حال المسيح صلى الله عليه وسلم وصبره على قومه واحتماله في الله ما تحمله منهم، حتى رفعه الله إليه وطهره من الذين كفروا وانتقم من أعدائه وقطعهم في الأرض ومزقهم كل ممزق وسلبهم ملكهم وفخرهم إلى آخر الدهر. فإذا جئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأملت سيرته مع قومه وصبره في الله واحتماله ما لم يحتمله نبي قبله، وتلون الأحوال عليه من سلم وخوف وغنى وفقر وأمن وإقامة في وطنه وضعن عنه وتركه لله وقتل أحبائه وأوليائه بين يديه وأذى الكفار له بسائر أنواع الأذى من القول والفعل والسحر والكذب والافتراء عليه والبهتان، وهو مع ذلك كله صابر على أمر الله يدعو إلى الله، فلم يؤذ نبي ما أوذي، ولم يحتمل في الله ما احتمله، ولم يعط نبي ما أعطيه، فرفع الله له ذكره وقرن اسمه باسمه وجعله سيد الناس كلهم، وجعله أقرب الخلق إليه وسيلة، وأعظمهم عنده جاها، وأسمعهم عنده شفاعة. وكانت تلك المحن والابتلاء عين كرامته، وهي مما زاده الله بها شرفا وفضلا، وساقه بها إلى أعلى المقامات. وهذا حال ورثته من بعده الأمثل فالأمثل، كل له نصيب من المحنة يسوقه الله به إلى كماله بحسب متابعته له. ومن لا نصيب له من ذلك فحظه من الدنيا حظ من خلق لها وخلقت له، وجعل خلاقه ونصيبه فيها، فهو يأكل منها رغدا ويتمتع فيها حتى يناله نصيبه من الكتاب. يمتحن أولياء الله وهو في دعة وخفض عيش، ويخافون وهو آمن، ويحزنون وهو وأهله في سرور. له شأن ولهم شأن، وهو في واد وهم في واد، همه ما يقيم به جاهه، ويسلم به ماله، وتسمع به كلمته. لزم من ذلك ما لزم، ورضي من رضي، وسخط من سخط. وهمهم إقامة دين الله، وإعلاء كلمته، وإعزاز أوليائه، وأن تكون الدعوة له وحده، فيكون هو وحده المعبود لا غيره، ورسوله المطاع لا سواه. فلله سبحانه من الحكم في ابتلائه أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين ما تتقاصر عقول العالمين عن معرفته. وهل وصل من وصل إلى المقامات المحمودة والنهايات الفاضلة إلا على جسر المحنة والابتلاء؟ وهل وصل من وصل إلى المقامات المحمودة والنهايات الفاضلة إلا على جسر المحنة والابتلاء؟ كذا المعالي إذا ما رمت تدركها، فاعبر إليها على جسر من التعب. إن الله جل وعلا يبتلي بالسراء والضراء، وبالغنى والفقر، وبالصحة والمرض. ومهما كان حال العبد في حال ابتلاء وهو لا ينفك عن حال الابتلاء أبدا، فيجب عليه أن يكون خائفا من الله، راجيا له، راغبا راهبا، إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه، وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل رجا وطمع. إن وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها، وخاف من ردها بتقصيره في حقها. وإن ابتلي بمعصية رجا من ربه قبول توبته ومحوها، وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب عليها. وعند النعم واليسار يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرها، ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبها. وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها، وينتظر الفرج بحلها، ويرجو أيضا أن يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر، ويخشى من اجتماع المصيبتين، فوات الأجر المحبوب وحصول الأمر المكروه، إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجب.

أحدهما القنوط، ومنه قوله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وإنما عبر باليأس عن القنوط لأن القنوط ثمرة اليأس. الثاني اليأس العلم، ومنه قوله تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، أي أفلم يعلموا. وأما الفرق بين اليأس والقنوط والخيبة فقد قال أبو هلال العسكري: الفرق بين اليأس والقنوط والخيبة أن القنوط أشد مبالغة من اليأس، وأما الخيبة فلا تكون إلا بعد الأمل، إذ هي امتناع نيل ما أمل. وأما اليأس فقد يكون قبل الأمل وقد يكون بعده، والرجاء واليأس نقيضان يتعاقبان تعاقب الخيبة والظفر. ويستفاد مما ذكره ابن حجر أن اليأس ألا يأمل في وقوع شيء من الرحمة، وأن القنوط تصميم على عدم وقوعها. وقد عد ابن حجر اليأس من رحمته تعالى من الكبائر، مستدلا بقوله سبحانه: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وبعد أن ذكر عددا من الأحاديث المبشرة بسعة رحمته عز وجل قال: عد هذا كبيرة هو ما أجمع عليه، وهو ظاهر لما فيه من الوعيد الشديد. فالياس من روح الله والقنوط من رحمة الله عز وجل من كبائر الإثم ومن عظائم الذنوب. القنوط مصدر قولهم قنط يقنط، إذا يأس ياسا شديدا، وهو مأخوذ من مادة القاف والنون والطاء التي تدل على الياس من الشيء. يقال قنط يقنط قنوطا، مثل جلس يجلس جلوسا، وكذلك قنط يقنط مثل قعد يقعد فهو قانط. وفيه لغة ثالثة: قنط يقنط قنطا، مثل تعب يتعب تعبا، وقناطة فهو قنط. قال تعالى: فلا تكن من القانطين، أي اليائسين من الولد. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد يائسا من الولد لفرط الكبر. وأما قنط يقنط بالفتح فيهما وقنط يقنط بالكسر فيهما فإنما هو على الجمع بين اللغتين. قال ابن الأثير: القنوط هو أشد اليأس من الشيء. وقيل القنوط الياس من الخير، وقيل أشد اليأس من الشيء، وقيل شر الناس الذين يقنطون الناس من رحمة الله، أي يؤيسونهم. في فتح المجيد: القنوط هو استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم وينافيان كمال التوحيد. قال المناوي: القنوط هو اليأس من الرحمة. وقال العز: القنوط استصغار لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم وتضييق لفضاء جوده تعالى. وأما حكم القنوط فقد قال ابن حجر: سوء الظن بالله تعالى والقنوط من رحمته من الكبائر. واستدل بقوله جل وعلا في القنوط: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال: عد سوء الظن والقنوط كبيرتين مغايرتين لليأس، هو ما ذهب إليه الجلال البلقيني وغيره. وظاهر أن القنوط أبلغ من اليأس للترقي إليه في قوله تعالى: وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وقد اتفقوا على أن الشخص الذي يأس من وقوع شيء من الرحمة له مع إسلامه فاليأس في حقه كبيرة اتفاقا. ثم هذا اليأس قد ينضم إليه حالة هي أشد منه، وهي التصميم على عدم وقوع الرحمة له، وهو القنوط. ثم قد ينضم إلى ذلك أن الله يشدد عقابه له كالكفار، وهذا هو المراد بسوء الظن هنا. فهذا هو الفرق بين اليأس والقنوط وسوء الظن بالله جل وعلا. اليأس انقطاع الأمل، انتفاء الطمع، يقال يأس منه يأسا، ويأسة أي انقطع أمله منه وانتهى طمعه فيه، فهو يائس ويؤوس ويئس. ومثل يائس أيس، أيسا وإياسا، فهو آيس وأيس. والقنوط أشد اليأس، يقال قنط يقنط قنوطا وقناطة، وهو انقطاع الأمل وفقد الرجاء وانتفاء الطمع. وهذه الحال إذا تعلقت بالله عز وجل كانت معصية كبيرة واعتقادا باطلا، لأنها تنم عن سوء الظن بالله عز وجل، وتشير إلى نسبة العجز إليه تعالى، وهذا ضلال مبين. لذلك نهى عنه الدين، وأخبر القرآن أنه لا يصدر إلا من كافر. قال الله جل وعلا: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وروح الله هنا رحمته، رحمته التي وسعت كل شيء، فلا يجوز الوقوف منها موقف اليأس والقنوط مهما اشتدت بالإنسان المحن وتكالبت عليه الرزايا، لأن الله عز وجل قادر على خلق الفرج وتفريج الكرب وتبديد الخطوب. والشك في ذلك مدعاة لنسبة النقص والعجز إلى الله تعالى، واعتقاد ذلك بالله عز وجل كفر بجلاله وكماله وعظيم سلطانه. ولقد نهى الله عز وجل عن هذا اليأس وذلك القنوط مهما كانت الحال التي وصل إليها العبد واستقرت فيها الشدة. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. لقد ذكر الله عز وجل أحوالا لعباده بلغ فيها بعضهم مبلغ الحرج، وكادوا فيها أن يستسلموا لليأس، فجاءهم بعد ذلك الفرج، وأنعم الله عليهم بتبديد الشدائد وإزالة الكرب. قال الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. بعد هذا الزلزال الذي ملا قلوب المؤمنين، وبعد تلك البأساء والضراء التي ركبتهم من كل جانب، جاء نصر الله، والله على كل شيء قدير. فأمام هذه القدرة الربانية لا يجوز أن يتسرب إلى النفوس اليأس، ولا أن يستحكم فيها القنوط، ما دامت قدرة الله عز وجل أقوى من كل الشدائد والمحن، وما دام سلطانه فوق كل هذا الوجود. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يخبر تبارك وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة، لا بد من هذا الامتحان كما فعل بمن قبلهم، فهي سنته الجارية التي لا تتبدل ولا تتغير، أن من قام بدينه وشرعه

وترك ما يضاد ذلك. ومن الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة وأنواع الإحسان ونحو ذلك مما أمر الله به، وهو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا. فالمتتبع لأوامر ربه في هذه الأمور ونحوها هو المنيب المسلم من قبل أن ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وكل هذا حث على المبادرة وانتهاز الفرصة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، والياس من روح الله، والأمن من مكر الله. أخرجه البزار وابن أبي حاتم، وهو حديث حسن. أخرجه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس، ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر. فقال ابن معين: ثقة، ولينه أبو حاتم. وقال ابن كثير في إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. قوله الشرك بالله هو أكبر الكبائر. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الشرك بالله هضم للربوبية، وتنقص للإلهية، وسوء ظن برب العالمين. ولقد صدق ونصح رحمه الله تعالى، قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، ولهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. وقوله: واليأس من روح الله، أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخافه ويرجوه، وذلك إساءة ظن بالله جل وعلا، وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته. وقوله: والأمن من مكر الله، أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك، وذلك جهل بالله وبقدرته، وثقة بالنفس وعجب بها. وهذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث المذكورة، بل الكبائر كثيرة، وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة، وضابطها ما قاله المحققون من العلماء: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. وزاد شيخ الإسلام رحمه الله: أو نفي الإيمان، ومن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: ليس منا من فعل كذا. فهذه كلها من الكبائر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي إلى 700، أقرب إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق والطبري في التفسير والطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح موقوف عليه رضي الله تعالى عنه. إلا أنه لا ينبغي لنا أن يؤدي بنا الخوف إلى القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، مع أن الخوف من الله من أجل منازل السائرين إلى رب العالمين. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: منزلة الخوف من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي من أجل المنازل وأنفعها للقلب. والخوف من الله فرض على كل أحد. قال الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإياي فاتقون. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. ومدح أهل الخوف في كتابه وأثنى عليهم، فقال جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون،

وكل واحد إذا خفته هربت منه إلا الله، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه. كل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه. وما فارق الخوف قلبا إلا خرب. قال إبراهيم بن شيبان: إذا سكن الخوف القلوب أحرك مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. لا تغتر بمكان صالح، فلا مكان أصلح من الجنة، ولقي آدم فيها ما لقي. ولا تغتر بكثرة العبادة، فإن إبليس بعد طول العبادة لقي ما لقي. ولا تغتر بكثرة العلم، فإن بلعام لقي ما لقي وكان يعرف الاسم الأعظم كما روي في تلك القصة. ولا تغتر بلقاء الصالحين ورؤيتهم، فلا شخص أصلح من النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتفع بلقائه أعداؤه والمنافقون. والخوف ليس مقصودا لذاته، بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل، ولهذا يزول بزوال المخوف. فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف يتعلق بالأفعال، والمحبة تتعلق بالذات والصفات، ولهذا تتضاعف محبة المؤمنين لربهم إذا دخلوا دار النعيم ولا يلحقهم فيها خوف. ولهذا كانت منزلة المحبة ومقامها أعلى وأرفع من منزلة الخوف ومقامه. والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. قال أبو عثمان رحمه الله: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. فاعلم أيها الأخ الحبيب أن الخوف واجب، يجب عليك أن تخاف من الله. والخوف المحمود الصادق ما حجزك عن محارم الله. إن لم تأتي بهذا الخوف على هذا النحو عوقبت، لأنك لم تأتي بواجب أوجبه الله عليك، وفرطت في حق أحقه الله عليك. واعلم أيها الأخ الحبيب أن اليأس من روح الله، وأن القنوط من رحمته، من كبائر الذنوب ومن عظائم الإثم. فإن تورطت في ذلك تورطت في كبيرة من كبائر الإثم وعظيمة من عظائم الذنوب. فنسأل الله أن يعلمنا ديننا وأن يمسكنا به، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.